أحسن الله عليك، يقول ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد خصوصا بعض الفتاوى التي ظهرت الآن بجواز ذلك؟ معروف الفتوى هذا معروف من قديم، الفتوى على هذا، على أنه لا يجوز أن احتفال بعيد الميلاد بدعة ولا يجوز. والأعياد النصارى كذلك؟ نعم أعياد النصارى هذا أشد وأعظم، مرنا أيضا في الدرس الثاني قال الشيخ الإسلام في هذا أعظم وأعظم، احتفال بعيد النصارى أعظم، وأن هذا أمر عظيم من البدع الشنيعة.